السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا وسهلا بكم في بودكاستكم المفضل، بودكاست كلام كثير. معكم ساب ساب لسه ما لازم أنا أقول طيب معكم مين؟ معكم مضيفكم ميكس 16، واليوم معايا المضيف الكو هوست، كو هوست ولا هوست؟ كو هوست سانشيرو. تحلقت حقت الطيران ذي يا محمد؟ ما هي حق الطيران، هم كذا حقون بودكاست يسوون. يلا كيكا حقون الطيران زي كذا، لازم تبتكر زي اليابانية هذيك. مين؟ زي اللي سألتها أنا اليابانية ذاك، لازم تبتكر زيها. ابتكرتها سرقتها مسكين يعني لازم شوي تنويع. انت خدتها من كوريجي صح؟ دهين هو كوريجي. أنا قلت أصلا، أنا قلت فاشخة من كوري. الحين كوريجي مو أنت تقول في كل بداية مقطع يحط واحد هو يقولها صح؟ ايه. هل تتوقع ممكن يحط لك أنت واحدة من مقاطع فجأة يأخذ؟ أرجوك كوريجي خذها، أرجوك خلونا نضحك. for the memes كوريجي خذها أرجوك. الله يا واد انتحار. فجأة اتصل عليك ولكن بصح حرفيا اتصبت أم اللغة. إذا يجوك واحد فجأة عيال من الثانوي ولا واحد تابع كوريجي ولا من أي مكان، سنشيرو هذا أنت؟ كنا زيادة هذا. الله يقل اللي عرفني عليك يا زك. كوريجي خذها. المهم نرجع للموضوع. نرجع بنتكلم شوي عن الباتريون. ادري انه في ناس كثير ما يهمهم باتريون، لكن ضروري تسمع الكلام هذا اذا انت متابع يعني حقيقي للبودكاست. الفتره الاخيره مع كورونا ما قدرنا انا وزياد اننا ناخذ الباتريون بشكل جدي، لانه خطتنا كلها كانت اننا نتقابل ونصور مقاطع، بس مع كورونا صار الموضوع مره صعب. اساسا البودكاست ما كان المفروض انه يكون شاشتين زي ما انتم شايفين، كان المفروض اننا نظبط استوديو ونعرف ايه، لكن ما شاء الله كورونا خربت كل شيء. اي خربت كل شيء، فصار الوضع الباتريون شويه ملخبطه الفتره الاخيره. نفس البودكاست انا وزياد تحس شويه نحس انه ما عاد صار في جول من البودكاست. اول كان الهدف حقنا هو الباتريون، فقررنا انا وزياد ان نسوي اكثر من تطوير على الباتريون. قاعدين ندرس الموضوع بشكل جدي، وبحكم انه انا راح اقطع عن قناتي الاصليه، في ناس جدد ما يعرفون يسحبون على ام البيتر، ركزوا على هذا الموضوع. راح مو اسحب، نقول نقلل المقاطع بشكل مره كبير اكثر مما هو عليه الان. ايه راح اركز مره كثير على قناه كلام كثير، وسوينا نزاد كم تحديث في الباتريون. ان شاء الله انه يكون موفق لنا كلنا يعني. ما اعرف اتكلم بشكل رسمي مره. خليك على غباك كثير شيء موفق اقول لك. المهم موفق. نعم. احس اني مدير المدرسه لما نطلع في طابور الصباح، واللي والله وليت لكم التوفيق. ايش يقول فجاه يسوي تفتيت جوالات. المهم ايوه، فاللي بيصير الان انه هذه الحلقه اللي انتم قاعدين تشوفونها الان حقون الباتريون شافوها قبلكم باسبوع، فراح تكون في ديلي اسبوع كامل. حقون الباتريون حيكون لهم اولويه ان تشوفون الحلقات قبلكم باسبوع، لكن انتم برضو تقدرون تشوفون الحلقات بعد ما يمر عليها تقريبا اسبوع. يعني هم يشوفوها السبت وتشوفوها مثلا الخميس؟ لا مو كذا، هم يشوفونها الخميس، حقون البيتن يشوفونها الخميس، حقون القناة يشوفونها الخميس اللي بعد. ايوه يعني دي اسبوع. ايوه اسبوع، انت قلت سبت المهم. يا نفسه يا امي السبت نفس الخميس. اوكي المهم. قصدي واضح انه بينهم اسبوع. اوكي يعني المهم انه بينهم اسبوع. ف وفي احتمال انه قاعدين نحاول انه زياد بشكل كبير انه نكمل على سالفه الحلقه الشهريه، ما ندري ما احنا متاكدين هل بكمل فيه ولا لا. حنجرب الموضوع الحين شهر كامل، نشوف كيف الاوضاع بتكون، نشوف كيف هل حنقدر اننا نكمل في الموضوع ذا ولا حيكون صعب علينا. واذا حسينا ان الموضوع سهل راح نضيف حلقه شهريه في الاسبوع، وحسب الدعم. اذا كان الدعم كويس في الباتريون 4 حلقات زياده في الاسبوع. لا. لا لا احد يدعم زياده والله. يلا ملحقين على اللقطات الاضافيه اللي لحقين عليها. يلا انا اتوقع لو كان الدعم ممتاز في الباتريون ما اتوقع انه يعني اتوقع حناخذ الموضوع مره بشكل جدي بزياده، مره بزياده اكثر من الان حتى. فاهم ايه؟ دعم كويس والله، كويس ممتاز الدعم. في ناس كثير ممكن يعني يزعلون الحين يقول لك انه ليش شغل متابعينك. ايه ما ادري ايش، ما ادري كيف ايش تعريف الاستغلال، ما ادري ايش تعريف الاستغلال عندهم. عبد النامي. بس... هذا تمهيد للتاج صلاحيتك بس. ايه خلصتها. المهم مو لا تاخذها كموضوع استغلال بس خذها كموضوع انه نبي ناخذ احنا نبي ناخذ البودكاست بشكل جدي. ولو استمرينا بهذا الشكل او يعني بهذا الدعم المادي اللي يجينا ما حنقدر ناخذ ابدا بشكل جدي، حنقعد ناخذ طقطقه. فالطريقه الوحيده ان ناخذ الموضوع بشكل جدي حتى نقدر نستمر لفتره طويله مره انه يكون عندنا دعم مادي ممتاز. صحيح. وما ادري يعني عندك اضافه الاخ زياد زي ما قال؟ ف تشيك اس اوت ان باتريون. خلاص ايش اللي هذا اتوقع شوف ايوه راح ممكن نسوي اكثر من من تير. اكثر من تير او إيه. فئه الحين التير الاساسي اللي لو اشتركت فيه راح تحصل كل شيء هو $5 في الشهر. احتمال ممكن نسوي تير ابو $3 ممكن يكون مثلا للقطات الاضافيه اللي تصير في الاسبوع، واحتمال كمان نسوي مثلا تير سادس يكون مثلا فوق $5 او ما ادري ممكن الاسعار ما هي مشكله الحين بدنا نفكر فيها تكون الحلقه الاضافيه. بس انه باذن الله نحاول ناخذ البودكاست بشكل جدي تمام اكثر من مره. اي والباتريون حيكون بشكل كبير هو اساس اساس البودكاست يعني حنسوي اكثر من جول في الباتريون. راح نتكلم عن الباتريون كثير للاسف في البودكاست لانه بشكل كبير حيكون هو اساس هذا هو اساس البودكاست هذا سواء بالجولز او لو نقول لكم خبر او لو بنسوي اي شيء حيكون الباتريون. حتى لو بنسوي استطلاع الباتريون هيكون اسهل للتواصل يعني الكوميونتي حقنا حيكون كله متعلق بشكل كبير في الباتريون. وبس والله بس give me your money. لا هذا مره ما نقوله خربت كل شيء بنيته الحين انا. لا دول دول لا تجيب لا تجيب فلوسك هاتي خلاص لين بعد اسبوع يا شباب بلاش. الاسبوع اللي فات مره كانوا زعلانين من حلقه ترافي. اوه ديم كل الكومنتات كانت تسفل فيه شويه كان يسفلوا فيك بس كانوا جل سفلوا في الكل يا عمي اقسم بالله. ايه وحلقه بنت الذين ضربت ما ابغاها تضرب كذا. ايه تعرف خلونا على نفسنا يا عيال. ايوه عبد الله ريفيوز ما جاب دي مشاهدات مصعب ما جاب ترافي ابلع يلا خذ ترافي ضرب كذا قابل امه مضبوطه يلا ابلع خذ ايه. انا زاد وقف خلاص لا تطلع خلاص امك ممكن نحذف الله يخليك الله يخليك خلينا نحذف خلاص كل ما اخش اليوتيوب ولا تويتر اقرا نفس التعليقات مقابل امدي الوضع اكور مقابلتك ما جهزت وسيله متضاربوا تحضير زبال مدري ميكس صداج زبال وانا خلاص يا ربي خلاص والله دارين والله دارين كله قاعد يقول والله دارين. السبب بصراحه انا احس المقابله اذا تسميها مقابله بشكل كبير اخذت منحنى غلط بسبب سوء ممكن اقول لك سوء فهم حصل بيننا بين ترافي. اول شيء ترافي ما له اي ذنب في الموضوع. انا بشكل كبير انا زياد نتحمل وانا بالاخص انا اتحمل الذنب كامل. احس اني ما وضحت الفكره كويسه لترافي ولا حتى ممكن لزياد ما وضحت له الفكره كويس. والتحضير كان سيء لما اخذت اسئله تويتر. كان المفروض من اخذ اسئله تويتر كان المفروض اني احضر الاسئله ذي بس انا لا حرفيا اخذتها وديتها لترافي توقعت انه بيجاوب عليها فاهم عليه. هذه كانت الغلطة وأنا أتحمل اللوم كامل نفس الوقت. أيه بس نفس الوقت شوي في نفس الوقت أنا كنا متوقعين خلنا أسئلة تويتر لأن كنا متوقعين. أيوة أنا توقعت بصراحة لما أخذت أسئلة تويتر إنه قلت لترافي إنه قبل المقابل إنه ترى إنه راح نأخذ أسئلة تويتر وراح نسألك أسئلة شخصية من عارف إيه إنه قلت له هي كفويس لاين يعني رؤوس الأقلام. المهم فتوقعت انه بس لما اقول مثلا تكرار النكت مثلا ترافي توقعت انه يكون عنده يعني اجابه جاهزه على طول حيقول لي هي ما توقعت ايوه انه حيسحب في الكلام حيجي يتكلم توقعت انه حيتكلم بعدين احنا راح نتفرع ما توقعت انه حيقول لا ما في تكرار عشان زي كذا هنا يقع الغلط عليه المفروض اني اقنعه انه في تكرار من جد بس انه هذه السالفه يعني وسالفه انه في ناس يقولوا مثلا انه اوه حشركم ترافي ولا انتم مستحيين ولا الوضع اكورد بينكم. هو هنا السالفه انه انا وزياد ما نبغى نحشر في البودكاست. اي ضيف يجي دائما نقوله اي ضيف بيجينا ما نبغى اننا نواجهه او نبينه بشكل خايس او نحشر له ابلع يلا ها محتواك زبال، ما نبغى ذا الشيء. اذا كان عندك حاجه تبي تقولها تساعدك انت كصانع محتوى انها تساعدك ترفع او مو ترفع انها تزيل هذه الشكوك او الاسئله عنك قولها، اذا ما عندك شيء تبي تقوله اوكي لا تتكلم وخلاص. فهذا اللي كان حصل بيننا وبين ترافي لما ترافي كان يقول اي بس لما ترافي أيوه. مثلا كان يقول انه ما في تكرار بالنكت، احس لو اني يعني لو اني زودت عليه شويه كان ممكن كيف اقوله كان ممكن يعني اضرره اكثر مما اساعد، وهذا الشيء انا ما ابغى. فعشان زي كذا اول ما كان يقول ما في تكرار هذا هو ما بغيت في زياده. هو مره منحنى النقاش، هو اللي اخذ شيء غلط فاهم. كانت الاسئله فيها شت داون كثير إيه؟ كذا خلاص كنا نسال اوكي يمكن ما كنا محضرين كثير بس كان في مجال للنقاش في مواضيع كنا نطرحها بس كان في شت داون. صافي لا ما في عندك إيه؟ مكرره لا ما في، في ناس تقول محتواك خايس ما في قريب نوعية ما هو جايين مو جايين حشر جايين عشان نتكلم قول لك ايش ترى في يمكن في ناس كذا ايش رايك ممكن تسوي. فهو غلط علينا اكبر كثير بس وي لاند اي نتعلم من الاغلاط يعني شباب. انا بشكل كبير اتوقع لو بنجيب ضيف جاي راح ارسل له روس الاقلام وممكن اني اواجهه يعني زي مثلا مقابله ترافيك كنت مرات كثير تلاقيني كذا طالع تسن لي ايش اسوي الحين اواجه ولا انسحب ولا اقول اوكي ما انا ايش اسوي بس اتوقع عشان كذا كثير كان يقولوا في مره رسميات واضحه في النقطه اي حتى في كومنت عجبني اللي ميكس 19 وسنشيرو يقولون مدري ايش ترافيك يقول لا ما في بدنا نمزح هذاك كان هذا السر كان الكومنت يفهم الموقف كان بالضبط فممكن الضيوف الجاي لو بنجيبهم ولو بنحضر لهم كويس ممكن نواجه يعني اوكي تبي تدفن نفسك اوكي انا راح ساعدك تدفن نفسك فاهم، تبغى تطلع نفسك تبغانا نساعدك تطلع نفسك اوكي راح نساعدك تطلع نفسك نشوف كيف المجرى يعني يمشي وحنروح معه فاهم عليه، انه ما حيكون في مجاملات وتسليك لا حيكون الوضع جدي مره حيكون الوضع جدي. انا ما احب مع ان احنا كنا نبغى ما كنا بنرسل روس اقلام للنستضيفه ايه ما كنا نبغى نفاجئهم بس خلاص ايه كنا نبغى خلاص تجي عشان لاقي يكون مجهز جواب من اول ايه بس يمكن ما حينفع هذا الموضوع ودي ما ادري نشوف كيف الوضع مع حنقلل المجاملات 100% ايه شكله لازم نرسل لهم لسته كامله حنقول في الدقيقه كذا حنتكلم عن هذا الموضوع والثانيه هذه حنقول زي كذا فجهز جوابك لله عشان لا يطلع زي اللي صار. ايه مره ايه زي كذا لا بس انا مره كنت مقصر فانا اتحمل اكبر اللوم انا اللي اتحمله يعني حتى الفيدباك حق المتابعين كان ممتاز ايه حتى الفيدباك حق المتابعين كان ممتاز الاغلب كويس انه كان يسمع من جد عارف مشاكل المقابله ايش فيها كان يقول ترى مشاكل المقابله كذا وكذا وكذا في اغبياء ما اختلف في اغبياء ايه ماشي ايه بس كمان جمال اغلب الفيدباك انا كنت مره الاغلب كان مره مبسوط منه. اللي قاهرني ان الفيدباك هذا انا اوريدي اعرفه فتعرف اللي انا عارف اني غلط بس برضه قاعد اسمع اني غلط ايه المشكله انا حمد كنا نحن نتكلم خلال اسبوع وقت بعد ما صورنا كنا نقول المقابله فيها غلط كذا وغلط كذا وغلط كذا وغلط كذا عارفين بالضبط ايش يعني احنا متفاجئين ايه ما احنا متفاجئين ابدا والله نزلناها صحيت من النوم قلت لمحمد والله متوقع كل ردود اللي قالوها كل شيء صح لانه كله تكلمنا عنها يمكن بعد المقالب بيوم ولا يمكن بعد ما شفناها مره ثانيه بس لازم تنزل كانت لازم انا اصلا كان فيني فضول يعني نوعا ما حتى بشوف هل المتابعين يعني ينتبهون للاشياء لانه زاد انتبهنا لها ولا ممكن ما ينتبهون لذي الاشياء الله مسوينا اختبار يعني ها اختبار نجحت بالاختبار يا شباب مبروك نجحت يا شباب لك راح دفع عليهم انا كنت بختبرهم لا مو بختبرهم بس اني ابغى اشوف هل بينتبهون يعني للاكوردنس اللي كان موجود يعني الاتموسفير بيحسون فيه ولا بس احنا اللي قاعدين نسوي المقابله قاعدين خلاص ترافي يا اخي ريب بس خلص كم مقابله رجعت اتفرجت قلت ايوه هو ترى كمان هذه هرجه لما مو بس في المقابلات في اي شيء اي إن كان لما تكون في الوضع لما تكون في السيتويشن ما تحس ايش قاعد يصير بالضبط حولك ما انت عارف ايش قاعد ينقال، ما انت عارف ايش قاعد ينقال لك، ما انت عارف ايش قاعد تقول، ما انت تحس فيها كويس لما ترجع تسمعها. وهذا الشيء ترى مره يحسن مهاره الكلام حقتي، يعني صرت ما قاطع كثير. مثال صرت ترمي عليك. ايوه يعني لو تشوف مثلا قبل سنه تقريبا صورت مقابله مع واحد اسمه سالم، رانت سالم، يو هذيك اقسم بالله سالم يمكن ما هرج والله، كل ما يقول شيء اسمع اسمع انا اقول لك حاجه، كل ما يقول شيء لا لا لا لا انا اقول لك، انا اقول لك ماني قاعد اسمع له. ايه ماني قاعد اسمع له. حسيت انه لما ارجع اسمع المقابلات حقتي مع الناس مره تحسن، اوه انا هنا غلط، اوه المفروض انا اسوي ذا الشيء فلان، المفروض اني اسمع للضيف، المفروض اني كان قلت الشيء فلان، فحس انه قاعد اتطور كثير فمهارات النقاش حقتي، مهارات النقاش. اي بس خلاص اول 10 حلقات كانت تجربه، اتوقع الحين بحاول انه حتى الضيوف اللي بنجيبهم نوعا ما لازم يكون احنا كمان نحب محتواهم وهم كمان يحبون محتوانا، فاهم علي؟ حتى يكون في تفاهم، يكون في ريليت. ايوه يكون في تفاهم، الانسايد جوكس يفهمونها ونقدر نحضر لهم. ما من الكوميونتي مره، ما من الكوميونتي مره، بس يعني مو ضروري على الاقل، على الاقل اقلها حتى لو ما كانوا يتابعونا لكن احنا كنا متابعينه. صح، احنا ترافي كنا ولا شيء، مره ولا شيء يعني، مرة هو لا هو اللي متابعنا ولا احنا اللي نتابعه، اتوقع يتابعنا بس احنا مو مره نتابع. اوكي فجينا هي يلا تعال شوف امه محتواك. المشكله يا اخي في ناس في تويتر كانت سلتهم كويسه عنه، في ناس كانوا مره يسفلون، ف حتى انا كنت كونفيوز شويه في الموضوع. المهم خلينا موضوع ترافي، اتوقع ان يعني تكلمنا عنه. المهم اي خلاص تجربه وتعلمنا منها، اي تجربه وما تتكرر ان شاء الله، احنا ناس فين. الموضوع اللي بعده ايش كمان كاتب الموضوع عنه؟ الموضوع اللي بعده تكلم عن ايش؟ ادري نسيت من كاتب الموضوع انا. امي شوف دفتر كي بليد زبال حقك ذا. ايه ممكن دفتر كي بليد لو سمحت، دفتر وريهم حق كينغدوم هارت. دفتر اوه عليك ارجوك، كينغدوم هارت هذا دفتر اسطوري جاني هديه من هذا اللي يكتب فيه كل كل كل افكار. اي والله شوف كاتب عن انتهت صلاحيتك، ما ادري سريع هذا كتبت عن انتهت صلاحيتك. اوكي بغطي الكلام اللي كتبته فوق بس كذا، كنت يعني ارتب الافكار كيف كيف حيتسوى المقطع زي كذا حقتها. الله يعلم. بعدين يجيني واحد يقول لي محتوى سهل، محتوى سهل، شد ذا فك اب دود، محتوى سهل وربي المقطع ذا اخذ حياتي كلها عشان اسويه. حينزل ان شاء الله يوم الخميس، ما ادري الخميس يعني، وانت تشوفون ذا البودكاست اتوقع انكم قد شفتوا المقطع، ادري انه اسطوري ما يحتاج تقولوا لي. والله رهيب شفته. أيوه. انا ديم ايوه ايوه صح، في يوتيوبر اسمه ويباري. ايه ويباري نزل اكسبوزينج ديوان. والله ديم مسكين، وكان المقطع حقه مره رهيب، عجبني مره يعني، قال كل شيء. انا من اول ابغى يوتيوبر يطلع ويتفق مع الكلام اللي يقول، بس يمكن كانوا هم خايفين من المسائل القانونيه، بس انا هني انه هو تشجع وطلع وقال الكلام مسكين يا عمي جرجروه، فضحهم فضيحه بنت كلب، فضيحه غير يعني اللي اذا في واحد للان شاك انه سجل مع الديوان، اذا انت للان تحس انه اوه لا ممكن يسجل مع الديوان يعطوني مقطع موسيقي، ارجوك شوف مقطع يباري راح احط لك هو تحت في الديسكريبشن، كان يتكلم عن معاناته. شت الرجال اكل زفت والله، الرجال مسكين يقول لك معاهم من 2017 يمكن 2018 ولا استلم ولا ريال. 2016 يقول 2016 قناة فيها 300,000 وجرجروه جابوه من الكويت للسعودية. ما نعرفك حبيبي اتوقع على الله. لا المشكلة وجدالوا عقد بدون ما يدري. ايه هذه الحركة الوسخة حقتهم، هذه وسخة، هذه نفس حركة سامسونج تايم صح؟ اللي جدد عقد تلقائي كان نفس هرجة سام، تشبه هرجة سامسونج تايم، هرجة ويباري. ايوه مسكين بشوف فتح قناه ثانيه الحين ترى 300,000 الحين رجع كم 10,000 و 8,000 ما ادري كم، 8,000 زي كذا. واضح شخصيته رهيبه اصلا، هيك الولد كانه كويس ما اعرف، الحين يطلع عنده اسوء ماضي والناس كيف تمدحونه. هذا دخلت قناه الاولى ما فيها شيء، حذف كل شيء، ما في شيء، فما نعرف للاسف، ما نعرف كويس، بس ما نعلن انسان كويس، ما ادري اذا كان عنده ماضي ما نعرفه، والله ايش يسوي عاد، نتكلم على اللي نشوفه احنا. بس كان مقطع ممتاز، اتمنى تشوفه اذا كان لسه فيك شك انه ديوان ممكن يكونون ناس كويسين. انا ما ادري يعني ما عاد نقدر نروح اكثر من كذا. يا جماعه الخير لا توقعون مع بارتنر ابدا، خليك مع جوجل مره والله ما في اي سبب. هو بنفسه مسكين قاعد يقول ما استفدت ولا شيء، وحتى الإديتر اللي يعطوه هو والله إديت حقه كأنه من 2000 من الخياس. وزيدك كمان يقول ماشي. إنه الموسيقى اللي يعطونهم هي ديوان هي نفسها حقت اليوتيوب. أو ماي جاد إيه والله. مكتبة موسيقية. المكتبة الموسيقية يقول هي نفسها حقت اليوتيوب الأوديو لايبراري. مدري قلتها لايبراري مدري كيف المهم اللي هي نفسها المكتبة الموسيقية حقت اليوتيوب. لا تضحك. ذكرتني بمين algorithm algorithm فكذا خلاص يعني ديوان مدري يعني ايش اقول لكم مدري ما لكم فايده في الحياه من جد ما لكم فايده في الحياه مره زبالين يعني روح روح شوف مقطع والله اكسبوز ايوه بالحاجات بالكل بكل شيء كان والله بالاسماء كمان صح شفرها زي علي فيشل بس انه بالاسماء بس هذا فرق علي فيشل علي فيشل يعني يشفر عشان فور ذا ميمز بس هو يشفر عشان ما يبي يروح السجن خايف يقول ايش يقول الديوان ديوان يقول له وديان وديان من الكوميونتي كثير يقول وديان حيوان بعضهم يقولوا لا ما ضفك يا عمي ما ولي استغفر الله خريان كل اسماء زك عليهم زقان زقان خلاص خلاص نمزح معكم ديوان نسحب كل كلمة قلناها لا تحسبونا قانونيين المهم اوكي سألنا مقطع كامل تمسك فيه قلت لكم نمزح معكم لا تحسبونا قانونيين بس ما سبيتهم ولا مرة في المقطع اوكي اوكي حركت زجان. شعارهم بس ما في شيء يمنع قانونيين انك تحرق شعار احد حرق امه شق ابوه حرق ورمى في الزبالة سوى كل شيء سبى شيء شيء والله انا كنت بطلع الشهم من خشمي كله يا شيخ تكلم اسامه خلودي 25 ايوه اللي ما يدري شباب خلودي 25 معروف خلودي 25 يعني اللي ما يعرفه معروف ايش في امي قاعد تقول ما يعرفه ما اعرف خلودي 25 يعني بتعرفني ما تعرف خلودي المهم ايه يبث في تويتش كثير كان ما شاء الله من اكثر الناس اللي عندهم مشاهدات في العرب تويتش واليومين الماضية قال انه خلاص حينتقل منصة ثانية وانا بعد اقول شي المنصة شي المنصة وقاعد اسوي تحليلاتي فيسبوك اقول مستحيل ايه قلت فيسبوك جيمينج في اكثر باخ هناك يمكن فيسبوك جيمينج بعدين قلت انا احتمال لي كان فيسبوك جيمينج قلت مستحيل مكسر مستحيل ولا يوتيوب أيوه. لانه لو كان حيوقع حتشوف تسريبات من اجانب حتقول انه حيوقعوا مع اول ستريمر عربي ولا شيء زي كذا حيطلع كلام ولسه انا ما احس انه خلودي في الحجم الكبير برا من موقع معاه شركات زي كذا بس طلع لا ذا ولا ذا ولا ذا والله ديسابوينتد اني كنت ايش نونو لايف وات ذا فاك از نونو لايف وات ذا فاك از نونو لايف والله يا واد اقول لك سويت ريسيرش نونو لايف انا دخلت اول ما سوى البث حقه الاول طبعا هو قال ترى ادري يمكن منصه تكون ما هي مره بس عشان الرزق وما رزق الله يرزقك يعني بس هنا في استراتيجيات لازم تسويها يعني المهم سوي بحث نونو لايف والله يا جماعه الخير تعرفوا بيجو لايف الخياس هذا اللي تشوفه في الاعلانات حقت اليوتيوب حق المكيف لازم تقول بطفي دقيقه اطفي المكيف هذا معروف معروف هو زيه اللي تكون بالله زيه اني تكون لابس الشمال تقوم لا مي لابسي شي تحت غن ايجي اطفي مكيف ايه ادخل كل ام وبنات الموقع البث ذا حرفيا كل بنات اصلا الكاتيجوري حق الالعاب اللي فيه كده فيه فورتنايت ببجي وببجي موبايل يمكن مدري ايش ثلاثة كده تبحث ليج اوف ليجندز ما يجيك ليج اوف ليجندز تبحث اوراك ما يجيك اوراك ايش عندهم ايش عندهم كاتيجوريز ايجيم بيوتي انديان بيوتي برو خلتي خزين فين ايش انديان بيوتي كيف تلقى الالعاب تخش ما ادري براوز ما ادري كذا كذا تلاقيها ملخبط ليج اوف ليجندز ما تلاقي كذا ببجي موبايل 20-1 زين كذا ما ادري كيف الالعاب كذا ما ادري كيف بس يعني الله منصة سيئة والله انتباع أولي جدا سيئة تشوف انه قرار سيء من خلودي انه دخلها قرار شوف اذا هو ايش اذا كان المنصة لها مستقبل كان اقول لك قرار عادي مو كويس مرة بس عادي انا كنت شايف انه خلودي ما شاء الله كان له مستقبل في تويتش كان داعس. بس نونو لايف ترى نونو لايف شفت الاحصائيات وما ادري ايش يقول لك الاول في اندونيسيا مستعمله. بس هم عارفين يصنفوا نفسهم مو حق ستريمينج ولا ايش زي يصنفوا نفسهم اللي هو شات نشات وكذا زي يو ناو. تفتكر يو ناو اللي كان يجي فيه إليكس جولدن وطنجك؟ اي اتذكر كان فيه شو يسوي هناك في بثوث زي كذا بالضبط. انه كذا منصه عاديه تتبث العاب بث ولا حتى ما هم مهتمين مره في الواجهه ولا شيء كذا لخبطه كثير كانك خش منتدى. والله مره غريب يعني كان القرار من خلودي. هو في النهايه اذا كان الموضوع يعني كان قاعد يسترزق الله يوفق هو قال الله يرزق هو قال انه بس جان اي على قولتك هي خطه استراتيجيه. طيب اوكي انا وقعت معاهم مثلا مدى الحياه بعد سنتين خلصت الفلوس اللي اعطوني هي. لو اني تاكل في تويتش كان ممكن طلعت مبلغ اكبر الحين او كان ممكن جاني عقد احسن من تويتش ولا من يوتيوب فاهم علي. بدك انه قاعد يطلع يتر لسه عندنا ستريمينج بدري. ايوه لسه كل شيء عندنا بدري احنا لسه بدري قاعدين نبني الاساسات حق الجيمينج. هو أيوة. ما شاء الله كان يعني كان كويس مكانه. ايوه فنوعا ما قتل نفسه. فتقدر تقول ايش استثمار بعيد المدى. شوف اعلاميا قتل نفسه ماديا الله اعلم بس اعلاميا قتل نفسه تمام انتهى خلودي. الا لو ما ادري اذا قرر مثلا اعلاميا كبثوث جدا اعلاميا كبث ما حد يحوش اللي هو نينجا نينجا نينجا اللي راح مكسر وياد اكثر من 80% من مشاهداته قلت فاهم. ايوه وهذا هو نينجا يعني كمان مو واحد هذا هو نينجا يعني وانت كمان ورايح المكسر اللي فيها كلام ممكن عنده على الاقل حصه من السوق. ايه وات ذا فك انه لايف ذي ما ادري انت الوحيد انت الوحيد اللي لك اسم هناك باقيين كلهم تبي تويتش ثوتس يا راجل نونو ثوتس تبي تويتش ثوتس. ايش كنت اقول تعرف خلودي 25 زمان كنت العب معاه مودرن وافر 3 كان دام بالله ايه بارتي مع بعض نلعب بس ما كنت العب معه كثير مرات كذا كنت اخش معه بس اني كنت اعرفه نوعا ما متاكد انه ايش كان كلانه اذكر انت رايك تراي كلانات ودي اري مقاطعك يا محمد والله تراي كلانات ايش كان كلانه ما افتكر والله ايش كان كلانه ما كان داخل كلان عرب ما ادري والله اظنه ما كان في كلان محمد تقدر وريته مقطع الفطفط شت ذا فك اب لا لا لا لا هذا تاريخي كله والله تاريخ اليوتيوب كله انتهى مقطع لا مو مقطع ثاني اكسر مقطع محمد والله تاريخ اليوتيوب حقي كله تشوف انتهت صلاحيتك بعدين ترجع تشوف المقطع حق الفطفوطه تقول الله يلعن مكسل زبال والله نطلع اقسم بالله مقطع زبال محمد صوته صغير كان يقول كلام انت خلاص اسكت انت المهم خلاص اوكي كان يعطيك تفاصيل انا كنت جبت انت جبت طاري خلودي مودرن وورفير ذكرت عرضه ذاك المقطع والله يا جماعه الخير كان وقتها ايام زمان كود كان حياط ومضاربات يعني اي والله مره وهذا كان اجواء كود حلوه كذا ابلع مواب جلدناك مدري وفجاه تشوف في اليوتيوب منزلين عليك مواب جلدينك كانت هذه الاجواء رهيبه وانا يعني كنت وقتها صغير شويه متحمس جدا والمشكله اني كنت صغير بس كنت دعيس كنت لعيب مره في اللعبه مره كنت لعيب واجلد لواحد اصغر مني كمان برضو لعيب واجلده واحط المقطع في اليوتيوب والله لا اوريكم الباقي المهم والله يضحك بالله يضحك مليون كان عمري وقتها 14 ايه وصل مقطع الفيل لايك اوريكم مقطع اسوء مقطع محمد كم لايك نعطيهم بس هنت نعطيهم هنت على المقطع بس كم لايك طيب قلت في سالفة قناع على المقطع كم لايك كم تبغوا 2000 لا 2000 لا 3000 والله لا زياد لا مره ما ابغى عرفت مقطع قصدي عليه انا ايت قناع ما كلها حذفتها حقت القناع لا والله كلها حذفتها لا يا شيخ القناع ذاك ما شفت تحدي تحدي سناب شات حقنا انا وبشار لا لا انا شفت تحدي القناع اللي انت لابس قناوي نزلته بعدها اظن بعدها بشهر بشهرين حذفته قلت محمد ايش قاعد تسوي انت بشار زعل بس ما زعل قال انه لا المقطع ناجح قال حلو عشان بعدين نتذكره الحين بديت احس كلام بشار صح بعدين لما نكبر نقول شوف كيف كنا اغبياء ايه كان خليته ان لسد وخلاص برايفت خلاص والله مره ما اقدر والله كان مره كنت احس بكرنج او ماي جاد تدري انا كيف شفته اصلا اتذكر وقت تدري مكان يفك تزعل لما كان يفك قناتك في فصل في الثانوي مره كذا قفلت قناتك واخش كذا في البيت ولقيت منزل تحدي القناع. شوف الحيوان كان يسوي الستوك، كان ستوكر الوسخ. والله اخش قلت او ماي جاد ايش تحدي القناع يقطع يا حبيبي اللي زي الاوراق حاطين انت وبشار خلاص عرفتوا هو تحدي السلام شاهد هذا هو يا الله كان غبي والله مقطع يمين بالله يضحك ضحك غير طبيعي يا الله كان غبي مره كم معك وقتها ما كنا نعرف بعض يا ورعك ليش رحت ايوه ما كنا نعرف بعض ما كنا نعرف بعض شوف الحيوان يروح يسوي مكس الابل هذا خلينا نشوف الغبي ذالي معنا في الفصل ايش ايش ايش وضع واو والله العظيم ما ادري اذا في ناس زيك كمان سووا في واحد جاني في واحد بفتكر جاني كمان في نهايه الثانوي قال يا اخي ما صرت تنزل قناتك رهيبه ما ادري انا الشهره والله صرت مشهور خلاص الله زق والله مره زق عشان كذا اقول لهم اللي بيخش اليوتيوب لازم تكون كبير لازم يفضل بشكل كبير تكون كبير يفضل انك تكون انسان كبير ولا حتندم على الماضي حقك حتندم شفت تحدي كمان انا عندي عندي عندي ماضي سيء انا مره في اليوتيوب شفت حق كول اوف ديوتي تهين الاسلام والمسلمين نزلتها في الستوري حق الانستغرام ايه صور كتاب القران وقول شوفوا تقدر تدعس عليه وادعس عليه وارجع ادعس عليه اقول شوفوا تقدرون تدعسون عليه تقدرون تدعسون على القران ربي غبي شايفين يا شباب صوت صغير كول اوف ديوتي تسيل الاسلام والمسلمين يدعس والله يدعس فوق الكتاب ايش هو السكران ذا ايه كلمني انت ارسلته لزكتار انا قاعد يضحك المهم ايه والله ما ابيك اسود بحكم اننا قاعدين نتكلم عن اشياء غريبه زي مثلا نانو لايف مدري نونو لايف في شيء غريب كمان صار في حاجه غريبه شطحه صارت كنتاكي سوت كونسل اوه وات ذا فاك يو وبفك حساب كي اف سي جيمنج هو لا هو من اول موجود كي اف سي جيمنج من اول موجود ولا جديد ما ادري اول مره اشوفه هو قاعد يترولون علينا هم ولا ايش الهرجه ما هو جد ولا مو جد نوريهم نوريهم ايه شايف حرفيا في تفاعل غير طبيعي على في تويتر ايش حصريات تعرف نقطة البايخ حصرياتهم المنيو اوكي ما اقدر ازوم ما ادري ليه اوكي راح نشغل anyway بدون زومينج لازم كنترول مرة لازم كنترول لازم باور يور هانجر مستحيل يكون حقيقي اصلا شوف في شواية في في شواية ايوه تقدر مكان استديوهات شواية تقدر تشوي دجاج انت تلعب فاهم ليش مستحيل استخدم الحرارة المستخرجة من البي سي من الكونسل عشان يشوي لك الدجاجة فاهم ولا فيوتشر اوف جيمنج حق بلاي ستيشن ذا والله والله جيبه ذا لا ولا بعدين اشوف الكلاب ايش يقولوا لك مو كلاب يعني بس انه اشوف الاغراءات حقتهم فين يا رب لا تقول لي اعلنوا حصريات كمان with a chicken chamber ما ادري للان الموضوع غريب خلاص هذه اول هرجه اللي ضحكتني وحاطين لك هي يعني من جد ما يستهبلون كروس بلاي شايفه الكروس بلاي بلاتفورم يعني تقدر تلعب حقون البلاي ستيشن وحقون الاكس بوكس وحقون البي سي يعني سووا كل شيء ما سووا حقين البلاي ستيشن البي سي اللي لا فتره انا اقول لك هنا ترو 4K 120 فريم هنا ترول هنا ترول هنا هنا يبين انه كذا هنا يبين الكيس مره بس ما ادري يا اخي كانه حقيقي مره ما اصلا عندهم عندهم احمد وات فك ايش عندهم العاب اوكي ممكن مو ضروري ينزلون العاب ممكن ياخذون الالعاب اللي موجوده في كل الاسواق اللي ما هي حصريه لاي جهاز ممكن نفس تيجي شركه اللعبه دي وتعطيهم اللعبه تقول اوكي خذ لعبتنا عندكم بس انه حقيقي ولا مو حقيقي باور يور هانجر ينزل بودكاست نطلع اشكالنا غبيه بدنا نتكلم يطلع من جد مين اي احنا للان للان للان اليوم كذا ما في اي شيء رسمي ما في شيء يثبت او ينفي على الموضوع ذا الى حد علمي. انا خشيت على حسابهم في تويتر، ما اعرف يعني ايش المصادر اللي مفروض اشوفها، ما حد قاعد يتكلم على الموضوع، بس خشيت على حسابهم في تويتر حاطين تريلر والناس كلها متفاجئه وما حد داري ايش قاعد يصير. بس يعني من اللي واضح انه استهبال، جهاز فيه شوايه اشوي دجاج و ساقوها وما شاء الله ما... المشكله مسوين شعار يعني للجهاز وكل شيء، فاهم علي؟ وما في ترى شكل الجهاز، شكل الجهاز كانه الباكيت حق الدجاج حق انتاكي طيب في البدايه يفوز بالتصنيف صراحه. ما ادري والله شيء غريب مره اللي صار. KFC Gaming Presents إيه ده نزل؟ أنا عاد لا سوني 5 ولا إكس بوكس الزبال. You know my console يا شباب. إيه والله حتى أنا. You know my console أرطول. والله حتى أنا. KFC Gaming all the way. KFC Gaming. قلت أوكي، قلت أنا محمد نعشق أم كنتاكي. ناكل منه 24 زق. استنى الكنترولر حقه مش بيكون دجاج ولا إيش؟ صدر الإمام مخدتين. أنا كنت قاعد أكلم واحد من الأقرب شيء كان ينكت بس يعني ضحكت له بس إن شاء الله ما أشوف بودكاست. كان يقول ألعابهم بتكون عبارة عن المنيو The Last of the Zinger. بلا مين قالها؟ مين قالها؟ ما تعرف واحد ما تعرفه؟ والله ما أقول اسمه، ربي مرة طيب الولد. يا رب ما أشوف بودكاست، الله أحبك بس ما يعني نكت. The Last of the Zinger. إيش كمان قال؟ قاعد يرمي اسماء السوني مع المنيو حق هذا. هورايزن اوف تويستر. ايوه جاد اوف تويستر ده كذا. هورايزن زيرو باكيت. ها ذي كذا كذا قاعد سن سامي زيرو. وانا ميت قاعد اسل له ها تعرف لي. فاك اقسم بالله اني كريه. ايش بيها شيء؟ انا كريه. يعني شو قاعد عشر كذا؟ أراني كريم مسكين الحين يشوف البودكاست ينصدم. لا والله أمزح معه أكيد ويعرف. أنا أعرفه ولا ما أعرفه؟ لا ما تعرف ما تعرف. أوكي طيب، بما أننا خلصنا من موضوع كنتاكي الأسطوري. هذا فيوتشر أوف جيمينج من جد يا شباب. والله شوف من الأشياء اللي حاطينها 120 فريم 4K أتوقع بلايستيشن إكس بوكس وترو 4K كاتبين، مو المعدل مدري مدري ايش سووه ممدد. لا 4K حقيقي 120 فريم ايش ابغى خلاص. بتوقع لا بلايستيشن انتهى الموضوع. انت اشتريتني هنا ما ادري هذا احطه في المطبخ ولا في الصاله لو ندي ذا الكونسل. الله على قولتك شوف العب فيه بعدين ولا الحين بسوي الدجاج افصل واروح ادي المطبخ ارجع اشبكه. طب ايش بقى اطلع الجيم واجيكم الحين. استنى كيف يعني اشبك تشدي في المطبخ ولا ايش؟ كيف يشتغل بالباور سبلاي يا عمي على طول؟ هيتينج الدجاج طلع لك باور يور هانجر. باور يور هانجر بالضبط. ارجع افصله. يلا شباب نلعب فورتنايت يا عيال. ايش لعبتنا اليوم يا عيال؟ ذا لاست اوف سينجر. الله الناس عم شيء الله انك ريش ان شاء الله يطلع حقيقي. اي والله ان شاء الله بشوف كيف. انا بس بدي يعني لو طلع حقيقي بس بشوف الناس فين بغيت اقول يا الله ما ادري اقولها، بشوف الناس فين تحطه واقولها فاكت. ايش تقولها؟ خلاص ما في مصطلح. ما في مصطلح قاعد يجي حقلي. ايوه طيب بتحطها. وانا كوي طيب نتكلم عن الموضوع اللي بعده. الله موضوع اللي انحلب اكثر من اي موضوع ثاني في البودكاست ذا. افاتار والله انحلب كثير بس ايوه يا جماعه هذا غير نتكلم عن افاتار. زياد سيداتي سادتي زياد خلص افاتار اخيرا ونزل قبل كم اسبوع، اظن قبل اسبوع نزل قبل 6 ايام نزل في الستوري يقول راح اشوف افاتار ويا ويلكم لو ما عجبني. يتكلم عني انا ومصعب. ايش رايك في افاتار؟ زق. والله كذاب والله كذاب. كشو موجه للاطفال، هو في نيكلوديان موجه للاطفال وفوق ذا كله ف قبل كم سنه مدري نزل 2006 اتوقع يعني 2005 يا راجل 2005 ايش رايك الان بعد ما شفته بعد 15 سنه اقول لك رايي الكامل كنت بخليه الانستغرام يمكن اسوي له انستغرام اعطيهم رايي وعدتهم بس يلا أيه. طبعا انا بتار عانيت هذا يمكن ترى المره الثالثه ارجع اشوفه بتار دائما انا اتابع حلقه حلقتين واطلع على طول ما أيه. ما اقدر اكمل أيه. ما شدني من البدايه زق أيه. وزي كذا بعدين قبل 6 ايام قلت يا ابوي خلاص والله يا لنا بودكاستين كل شيء نتكلم عن افاتار خليني اعطيه فرصه ايه وشديت 11 حلقه كذا ورا بعض وامشي وامشي وامشي واخلص بكون فاعطيكم انطباعي كامل مره رهيب وافضل شخصيه موجوده في افاتار اقسم بالله عرفت ليش تتحبه ليش مين افضل ايرون اوه ماي جاد يس اوه ماي جاد يمين بالله ده انسان حكيم رهيب مره رهيب يا اخي محبوك مره الشخصيه ذي رهيب رهيب رهيب يا ابوي اسمع انا اقول لك افضل شيء في افاتار ايش بين انا في فايتات بين كل شيء اي حلقه يجيب فيها البعد حق الشخصيه تطلع مره خرافيه لما يعني يتكلم عن مشاعره يتكلم عن بالضبط. هو ليش اللي هو فيه مره اقول بالضبط. لما يجي زوكو يتكلم ايوه لما يجي زوكو يعني يتعان مع نفسه كذا انه هو الدستني حقه مع ابوه هرجه هذه مره اسطوري لما يجيك انكل ايرو والحكم اللي يرميها في كل حلقه ايه مره اسطوري وحتى حقين الفار توف توف عميه وصغيره وطفله ومع ذلك معلمه وكذا ومعلمه وغير انه اهلها كمان مهتمين فيها بس هي ما يحاسه بشعور المؤمنه لسه كثير وغير المشاكل تصير بين انجو وكتارا وش اسمه ذا الابله الاخير سوكا كانت مره رهيبه كل واحد كمان كل واحد شوف كل ما يجي الحلقات اللي تكون فيها يتكلم عن شخصيه شخصياتهم تطلع مره اسطوريه الحمد لله انك انت لاحظت الشيء اللي انا مره عجبني في الانمي انه مرة كتابه شخصية. الشخصيات اسطوريه حتى ازولا في مرة. النهايه في النهايه ازولا انا شو بقول لك احلى شيء كمان حتى الفاير جاز كثلاثه ازولا و ومي والثاني شو اسمه تايلي معطينهم حتى في حلقه مره رهيبه عجبتني كانوا جالسين هم الثلاثه كذا حول النار إيه؟ معهم زوكو وقاعدين كل واحد يصارح نفسه يصارح بعض تقول والله دين مي اخيرا طلعت من شخصيتها البارده وطلعت من جد مشاعرها الحقيقيه ايش ايش فيها وتايلي نفس الشيء كانت تتكلم تقول هي ليش تحب الاتنشن ما ادري ايش ونفس كمان التحول اللي صار لازولا في النهايه مره كان اسطوري بس في شيء ما عجبني مره هات يمكن اكثر شيء ما عجبني في المسلسل كله هات الفاير لورد ليش ما عجبك اوزاي ليه ما اسمه اوزاي ما اعطوه حقه تحس من ايو من الموسم الاول هو سول بيلد اوزاي انا بعرف عنه وجهه وما يبينون وجهه ايوه بعدين فجاه لما طلع الظهور الاول لما طلع الظهور الاول مع شو اسمه تبي نسيت اسمه وجه محروق شو اسمه زوكو لما طلع مع زوكو كان ظهور بايخ مره يمكن ترى يمكن هذا يكون في حرق شويتين بس انه وقت الكليبس شفت تذكر الحلقه حق الكليبس لما يتقابل مع بعض ظهور مره كان بايخ شخصيته ما طلعنا منها جانب كثير فهمت فما عرفت عنه اكثر ما تعرف كذا بيصير اقوى واحد يخوف بس ما احنا حاسين بالرعب وراح الخوف حقي منه كذا راح لمن كثر ما يطلعوه مشاهد ما هي حلوه راح مني الخوف حقه ايه اول بوك كنت اقول ديم شكله اوزاي كذا ماستر مايند ايوه شخصيته حتكون كذا عميقه ويعرف ليش هو يبغى يستحل الدنيا وقوي ليش طلع يا امي زبال الله قهرني لما يجي قابل انك في النهايه كذا ابغى اصير اقوى بس وكذا ضرب هو انك مضاربه كانت بطله مره بس مره اسطوريه والموسيقى كانت رهيبه ايوه بس انه كذا في ارتباط كذا ما عجبني كذا انا ارتبطت بكل الشخصيات الا انت صح ممكن اقول لك هو يعني هم مره ما رجع لهم ابدا يعني ما على قولتك ما هي الشخصيه الوحيده ممكن في الشو كله اللي ما بنى صح ممكن اقول لك هذا الشيء لانه عارف اللي جد وابوه وجد جده كلهم عندهم هدف فصار هو اقرب واحد لذا الهدف فصار مجنون يبغى يحقق ذا الهدف ما ادري يمكن هذا حتى جنون هذا ما ورانا هو زي كويس ما زبطوه مره ايوه حتى جنون هو بس كانوا يتكلموا من جانب الشخصيات الثانيه فهمت كان يقول لك اوه فاير لورد اوزاي بس حتى فاير لورد اوزاي ما كنا نشوف منه ولا كلمه ترى حواراته يمكن اثنين ثلاثه كلها ايه ما اعطوا حقه مره ثانك يو ماي سان يو هاف ريستورد يور اونر ما ادري ايش اذا انت قهرني. وفي كمان في النهاية أنا اللي أنت خلصته اليوم في شوية سلك. أنت شرح لي يمكن ما كنت فاهم أنا كيف في إيش الحل اللي جاء في النهاية الأنك إيش هو جاء كذا اللي مؤان كان داير في دائرة إنه ما بيقتلوا زاي إيه قاعد حلقتين من ثلاث حلقات قاعد طويلة أربع حلقات يمكن هو قاعد يحاول يدور حل انه ما كيف يقدر يقضي على اوزاي بدون ما يكسل ما بيصير زي فترات الباقي ويقابل كل افاتار ويقول له افاتار لازم تسويه لازم تقتل فجاه طلع له وحش مدري من فين لقيت وحش قصدك السلحفه السلحفه اللاين هي ذا تبي تفهم السالفه وقال له هيا امسك بوم. ترى في بيلد اب لو تروح تشوف ايوه لو مسلسل مو في الانمي هذا ما ادري هو مو انمي ترى على فكره كنا دائما نتضارب انا سعيد كرتون ما جاء في الكرتون هذا لكن في يعني شرحوا الهرجة دي شرحوا سالفة السلحفة دي كورا في سووا حلقتين أو ثلاثة حلقات خاصة لأول أفاتار أول أفاتار كيف بدأت سالفة الأفاتارات وكانوا يشرحون سالفة المخلوقات هذه وما عارف إيه كيف جت وليش راح لأنج وكيف لو دخلته غريبة أنا أنج لما فنيه سوي الحركة دي قلت عشان زي كذا أقول لك لما ترجع تشوف ترى يعتبر أنج أحس أعطينا وقت كثير لأفاتار بس مو مشكلة أحس أنج هو ممكن يكون أقوى أفاتار بسبب إنه تفكيره مو زي باقي الأفاتارات ممكن عشان زي كذا السلحفة اختارته إنه يكون واحد غير عنه إيه بس أنا عارف إنه هو اختارته فهمت إنه لسه اختارته كذا بس ما عجبني إنه كذا طلعت فجأة طلع الحل حقه أوه مومو إيش هذا اللي قاعد نسبح فيه وحش راح قال له إيه أمسك بوم أعطاه كذا في راسه ايوه اقول لك ارجع شوف الكوره زبال ما اقول لك شوفه بس لازم تشوف الحلقات حقت الافاتار الاول نوعا ما لانها مره ممتعه الان السؤال اللي بوجهه لك ما تحس ان المفروض يسوون كرتون لايرو ما تحس بتعرف ماضي ايرو لانه ما قالوا ولا شيء حرفيا عنه ابغى اعرف قالوا ماضي هو ما قالوا انترستينج ماضي بس انه مع اخوه مع ولده لانه كان هو اصلا كان يقول شفت لما زوكو كان خلاص قاعد يتضارب مع نفسه مو قادر يفهم نفسه شفت ايش قال ايرو قال انا قد وصلت لذي المرحله انا في مرحله من حياتي كنت يعني شرير وزي كذا فودي كيف كان ابى اشوف كيف البلد اب حق الشخصيه كيف كان مره شرير كيف كانوا دائما يقولوا له ذا جريت جنرال ايرو ذا جريت جنرال ايرو بشوف كيف كان جريت جنرال ابغى اشوف ولده حياته مع ولده حياته مع زوجته ما نعرف من زوجته ابغى اشوف حاجة التنانين ليش ما قتل التنانين تنانين ايوه هو تحس ايرو افاتار زمانه تحس افاتار زمانه ايوه يا ابوي قطه حكم ربي مره رهيب يا الله يا اخي رهيب رهيب رهيب والله كل ما تعب انا قلت محمد انا شوفك دائما تمدح فيه حاطه صوره زي كذا تقول بعد ما خلصت فهمت انه ليش الانسان مره رهيب ايوه كذا شخصيته دايم وعلى فكره واحدة. ايوه افضل بعده توف بالنسبه لي على طول حتى يعني أوف. كل الشخصيات رهيبه حتى ازولا كانت رهيبه مره ازولا باي ذا واي ازولا ملاحظ لشيء مره قويه ما لاحظت لشيء إيه مره قويه اي حتى انهزمت بسبب شخصيتها اللي ايوه مره قويه شرحوها في الانمي قالوا لانه هم زوجوا اللورد شو اسمه ايوه اللي هو زوج ايوه عشان يجمعون قوه اثنين مره قوية ايوه زوج اثنين مره قوياء توقع ان اولادهم يكونوا قوياء زوكو ما طلع بالقوه ذي بس ازولا هي اللي اخذت القوه اللي يبغونها ونارها زرقاء ما في اي ما زرقاء وعندها ما حد يوصل نار زرقاء السائقه كمان ايوه كانت مره فنانه محترفه في كل شيء افضل إيه. بس قتالات إيه. كتارة احب قتالات كتارة انا توف اي شيء فيه له ايرف بندنج عجيب لانه إيه. فيه له كريتيفيتي كثير بعدين حلو في الانمي حاجه سووها انهم مو بس التزموا بالاربع عناصر لا كيف الاربع عناصر هذه قاعد تتفرع لاشياء ثانيه زي إيه. الواتر بيندينج صار فيه بلاد بيندينج صار يطلع مويه من الشجر اي ما استخدمتها لانها تشوف انها غلط مثل بيندينج كمان مثل بيندينج كمان سويته المثل بيندينج هي اول وحده توف بداته والبلاد بيندينج احس اقوى شيء في الحياه ايه استعملته مرتين مره يخوف وفكره انك تسحب المويه من الشجر ومن الهواء هذه فكره رهيبه مين فكرة زبالة فكرة ذكية مرة من الكرتون كذا حسوك إنه الكتاب عباق تحس عالم أفاتار حقيقي ما أدري كيف أشرح لك إياه الشخصيات حقيقيين مو وهميين يعني كأنه مسلسل ما أدري كيف أشرح لك إياه كأن تحس سوكا ترى كان كريه سوكا كان مرة يضحك اسمع سوكا كان مره كريه بعد بوك 1 وكذا اول بدايه بوك 2 لانه كان حرفيا وجوده في المجموعه عباره عن المهرج. بالعكس هو كان ذكي كان قائد ما لاحظت؟ ما كان في بوك 1 قائد ما كان يعطيه خطط. ايه كان بس عباره عن راعي النكت الين بدا يعطيه عمق سوكا هنا بدا يبان ومع ابوه وكيف انه من اول بيصير قائد وكيف من جد هو ذكي يمين بالله خططه مره رهيب ذكي ايوه فجعني حتى في هذا كذا سابوا شالوا سوكا من المجموعه وضح الفرق مره كيف من المجموعه سوكا والكيك ناقص مره مره كان والله كان كرتون عظيم مره والله كان عظيم. اسوء حلقه يمكن اللي خلاص ماني قادر اكملها كانت داي دريمز كذا اسمها اللي كان انغ مو قادر ينام ناسيها ان كان متوتر من المضارب ومو قادر ينام كل شيء يقوم ينومه خلاص انا اقول رحم امه فك امي. تدري انه الكرتون هذا ما في الا حلقه فيلر واحد بس وبالنسبه لي هي احلى حلقه. اي واحده؟ حقت باسنج سي تيلز حقت لما ايرو يغني عند الشجره رهيب هذا اللي يجيبه كل شخصيه يعطوها جزء من الحلقه. ايوه هذا هو الفيلر الوحيد وكانت احلى مرة حلقه رهيبة. مره رهيبه صح. على فكره اللي... ممثل صوت ايرو ترى مات في نص الشو ما تغير صوته. طب انا قاعد اتفرج وجاب واحد ثاني نفس يشبهون بعض مره ممثل صوت ايرو كان مات في وسط الشو وكان اسمه ماكو اتوقع اسمه ماكو ايوه. وكان الحلقه هذيك حقت لما كان يغني عند الشجره كانت تكريما للممثل الصوت الاول اللي مات تكريما له. اوكي كانت مره والله حلقه رهيبه عظيم عظيم وقتها اصلا وقتها احلى جزئيه الايرو كانت لما كان في الارث كينجدوم لما كان يسوي شاهي وما ادري تشيل الوضع جازمين تي دراجون والله ترى قاعد اتفرج تقول انا عارف محمد فين يحب الشاهي لا من قبله ليش بيسوي ايوه حاجه زي كذا لا تحرق هذه افكاري المستقبليه لا تحرقها ودي اسويها مره وبسميه نفس الاسم كمان حق ايرو ما في اشكال احتجاز من مدري لا كان المهم اتفق انصحكم تفرجوا ايه جاز من دراجون كان فيه تنين. المهم انه مره كان الكرتون مره عظيم. على فكره اذا مره عجبك في قصه نزل الكتاب قبل سنه تقريبا قريته حق كيوشي الفتار كيوشي اسطوريه ترى قصتها رهيبه مره يمكن تكون احلى من قصه انك سووا له ايوه مره عظيم عظيم قصه كيوشي مره رهيبه انفجعت من الكتابه حقتها. عاشت 200 سنه تقريبا 240 سنه 220 سنه حياه اكبر افاتار وسووا لك البيلد اب بشكل مره رهيب حق كيوشي. برضو انا اتمنى انهم يسوون شو يا يسوون اذا بيسوون يعني اذا بيكملون في السلسله هذه يا يسوون لكيوشي مره عظيم قصتها او يسوون الايرو. اتمنى الايرو انا اكثر ابغى اعرف ايرو الله. لو يسووا له فيلم حتى بس ابغى اعرف لانه احس هو افاتار زمانه لانه في 100 سنه مفقوده بس ابغاه من هو صغير الين ترك الين وصل احداث افاتار ايوه ايوه خاص ايوه الجنرال ايوه لاني متاكد انه كل ما يصير شيء يقولون ايرو كان موجود فاهم الوايت لوتس ايرو الدراغون ايرو المدريش ايرو ايوه كبيره ايوه كمان قالت ما جت الا في النهايه ايوه كم مجموعه اكبر كلهم شياب ورهيبين كذا شاب احنا نعرف بعض ايه كلهم يروحون بعض طلعوا اوكي اوكي اوكي اوكي خرب البودكاست ذي كورتانا قررت تخرب اوكي رجع المهم ايه بس دقيقه بس اخر قبل ما ننهي لا تحرق علي بس قول لي كذا فبتار كورا ما يجيبوا طاري ان خلاص كذا يروح يزيد او بتار الواتر بيندنج بس كيف ما يروح الجزيت انك يعني ايش يصير في انك انا اقول لك ولا كان بعد المدة كم صارت؟ لا هو كل ما يموت افاتار يولد افاتار على طول مباشر بالضبط. طيب يعني مات انه هي مات هانك بس ما جابوا طريقة مات ولا شيء؟ لا ما يجيبون كيف مات وزي كذا بس انهم يجيبوا لك يعني كيف اقول لك يعني واضح انه كورا بعد هانك واضح سواء من الشخصيات من الاحداث يتكلمون انه اوه قبلي كان في واحد كان مدري بس انه كانوا مركزين على كورا ما كأنه كان في كرتون قبل اسمه هانك ما كان في كانه ذا لاست ايربندر مركزين مره على كورا ويتكلمون عن الاحداث القديمه كانه ولا شيء يعني ممكن يجيبوا لك شخصيه من العالم القديم وما يعطون اي اهتمام كذا تمشي فجاه وتسلم على كورا وتمشي فجاه وانت تقول ايه ابغى اعرف ايش صار عليك تعال ارجع ايش صار عليك زي كذا فاهم دقيقه المده ما هي كبيره الجاب بينهم كيف يعني شخصيات اغلبهم اغلبهم كبروا عجزوا الشخصيات زي كذا حقون انك يعني موجودين بعضهم بس انه عجايز مره كله خلاص كبروا فاهم زي كذا شفته انت كامل خرا بالله خرا خرا تيم اصلا التيم حقه خرا وهذا شيء خلى كل الكرتون خرا نفسه التيم حقه زبال ايه وهي زب حتى في مقطع في اليوتيوب شفته يشرح يقول لك the difference between كورا and انك كيف انه كيف انك مره متواضع وزي كذا وكورا مره كريهه المهم انه مره زبال مره كورا شخصيته زباله البرنامج فاشل كانت فكره مره زباله منهم من يسوونه وياليتهم ما سووه برنامج فاشل وزبال ولا حد يشوفه ولا حد يدعمه وخرا عليه هذا اللي اقدر اقوله مره حطمني حطمني شوفوا الشيء الوحيد اللي خلاني شوفوه لازم تشوفون افاتار ذا لاست ايرمنت الشيء الوحيد اللي خلاني اكمل كورا اني ابغى اعرف ايش صار اكثر عن تيم افاتار حق انك انا هذا كنت انا اللي كنت متابع كنت بعرف بس هذا الشيء بس حقيقي. هذا والله يعينك ماني مهتم اشوف افاتار ثاني ويقعد يتدرب مره ثانيه على العناصر ماني مهتم صراحه ايوه بس انا كنت ابغى اشوف ايش صار على تيم افاتار الحين بعد ما كبروا زي كذا ايش صار هناك هل انك تزوج كتارا اللي صفت امه فرنتون من بدايه الموسم اخر حلقه قالت لي انك كمان اقسم بالله لو كتارا لو كتارا كانت مع شو اسمه هذاك اللي ابو النار الله ينزل زوكو ايوه هو كان اللي قاعد يلمح الكاتب شويتين كان بنم احتكاكات إيه؟ انا كنت بنجل بيتش انج انجلت بدي مستوى فريند زون لا لا مالك تكمل انا بس كنت ابغى اعرف باي ذا واي ما ادري اذا كانت حرق ولا لا حرقنا كل شيء يا ابو تسوق عليك انت في كوره لا احرق ما راح اشوف كوره ما اشوف قصه ايرو تكمل تكمل شيء مهم ايوه مهم نوعا ما انفجعت انا قلت زي كذا ايرون مره ايرون مراضي تنتهي قصته وما اعرف كل شيء عنه والله لانه رحت تواصلت مع الكاتب قلت له بليز دو ا بوك اباوت ايرون بليز طيب الروايه كيف فيها تفاصيل اكثر انا قال لي مصعب ان الروايه فيها تفاصيل اكثر ما ادري شيء زي كذا قال لي انها افضل كثير اصلا حتى من الانمي الروايه ايت ما ادري الكتاب من الروايه لا نفسه تقريبا ايت روايه ما ادري الحين هو افاتار في كتب الكتب اوريجينال ولا مقتبس من كتاب لا اتوقع انه اوريجينال وفي كتب تكمل قصته ما شفت كتاب الانك حق الكرتون ما شفت انا عندي كل الكتب تقريبا ما قد شفت ما ادري اذا فيه ولا لا بس في كتب تكمل قصه انك بعد الحرب هذه زي مثلا في كتاب عن ام زوكو يشرحوا لك اي في وفي كتاب عن ما ادري مهمات جانبيه وزي كذا ام كتارا ما ادري ما اتذكر وفي كتب قبل افاتار اللي هو حق كيوشي هذا جديد بس كلها عندي بعضها عند صاحبي بعضها عندي ممكن اديك اياه لو تبغى المهم يا شباب جو واتش ات والله رهيب ورث كان ورث ات واندر ريتد ومظلوم عندنا مره كثير شخصيات كانت ممتازه مره كتاب اسحبنا فيه ايوه منصور رحم امك حط من بدايه الموضوع حرق حط كذا قد راسك برجوك اكتب حرق لافاتار حرق اكتب حرق بس لازم تشوفون افاتار ايوه حرق لازم تشوفون افاتار الخمسه اللي بيشوفوه هذا رايي شوفوا الجزئيات شافوا عجبوا عندنا نتكلم عن اخر موضوع عشان ما نطول البودكاست The Last of Us 2 نزلت تقييماتها بداوا يدون الاكواد المراجع للناس قاعد تنزل اي هذا مين هو هو هو هو هو وش هذا ما تعرفه ايش هذا ما تعرف نار الا حكوم ايوه اوكي وش الله يا كرنج البوست حقه اوكي قبل شيء كنت اكلمك عنه كنت تقول ايش شفت انت المقطع حقه قبل شيء ولا لا تذكرت لما انت قلت لي حكوم اخذ مراجع تذكرت الصوره حقته اللي حاط ايوه هذاك ايوه وزعوا الاكواد المراجع للناس الناس قاعده تلعب اللعبه والتقييمات كلها نار 10 من 10 كلها شت الحين انا اول ما شفت التقييمات هذه كانت تقول اوكي هم اكيد سالفه الجاي وما الجاي ما بيحطونه في التقييمات عادي ما كانها موجوده يعتبرونها نوع من انواع القصه بس عندنا حناخذها جزء كبير وحننزل تقييماتها زي كذا فحسيت المراجعين عندنا بياكلون زفت الحين المراجعين العرب حياكلون زفت ليه لو اعطى اللعبه تقييم عالي مثلا قال القصه مثلا سوى مراجعه قال انه القصه زباله بس كل شيء في اللعبه رهيب بعض اجزاء القصه رهيبه، الجيم بلاي كان اسطوري، الشيء الفلاني كان اسطوري، التمثيل الصوتي رهيب، الاحداث رهيبه بعضها صارت، وتقييمه 8/10. حينقسموا قسمين الناس، الناس حتاكله اذا كان مراجع، حتى لو كانت اللعبه فعلا تستاهل انك تشتريها، الناس حتاكل المراجعين، ليش تعطيه تقييم عالي وانت قاعد تدعم الشذوذ ومن عارف ايه فاهم؟ اللي اقدر اتخيل هذا السيناريو يصير 100%. طيب هناك ما تحس فيه بايس للموضوع الشذوذ؟ كيف انحياز؟ قد يكون جزء من التقييم ذا بسبب الاجنده اللي تدعمها اللعبه. والله ما ادري، لانه هم حتى حقين الافلام والمسلسلات سووا هذه الحركه. اي انا ما ادري، ما اعرف بصراحه يعني. بس الأوسكار، انا واثق كثير مره ما اعطيها تقييم عالي. انا اول ما شفتها، اول ما ارسل لي صاحبي سعيد قلت له يهود يهود اكيد بيعطوها تقييمات عاليه، لان المخرج حق اللعبه يهود الله ياخذه. ايه لكن لو المراجع اي لازم اشتريها، لو المراجع اعطاها تقييم زبال مثلا اعطاها 4/10 قال لا تشترونها، يمكن يقولوا له عشان حق شذوذ انت ايوه انت ظلمت اللعبه، انت ما تنفع تقيم لعبه عشان فيها بس شذوذ نزلت قيماتها ومن عارف ايه. فماني عارف ايش بيصير، انت ايش تشوف ايش المفروض المراجع يسوي؟ ينزل والباقيين قفل فمهم بس كذا. والله كيف ينزل يعني؟ يقول المراجع ينزل المراجع رايه وخلاص، ايش يسوي يعني الجمهور هذا؟ ما بدك تتذكر الجميع تتوقع يصير مكان شائك. ايه مكان شائك مره تسوي ايه بس طيب. متوقع انت متوقع تفعل؟ انا اذكر فيلم ايش مي بيفور يو بدي شي زي كذا، فيلم حق تيموثي شالامي كله جاي. ايوه وكان الفيلم كويس وعاد نزل النص فيك ناس فئات قالت اوه عشان انت تدعم الشباب مدري ايش، بس الاغلبيه كانت فاهمه انه هو تقييم للعمل. ايوه تقييم للعمل، انا هذا اللي اقصده. ايوه انا ما تدري الناس عندنا انت ما توقع تسوي هنا كذا من قبل ما تنزل اللعبه، والناس قاعد تسفل واللعبه زباله ومدري. طب انتم ما جربتوها؟ فالناس من قبل ما تنزل من اللي انا شايفه خصوصا من الكوميونتي حقنا قاعد تسفل في اللعبه ولا تشترونها واللعبه زباله من قبل ما تنزل اللعبه عشان شذوذ بس. وانا من هنا انا ابدا احس انه شويه استعجل. انا ما شفت ولا شيء عن الحرق اصلا، اشوف غبي اللي شاف حرق. اي كان هدفك من اللي شفت الحرق انت انسان غبي تشوفه، فاهم علي؟ بس احس انه غلط الواحد يقول لا تشترون اللعبه عشان قصتها فيها شذوذ. اي هذا قلنا اكثر مره خلاص يعني فصل بس، فاهم علي؟ ايوه العب خذ الكويس سيب اللي مو كويس انتهينا. ولا زي كذا اذا اذا اذا اذا بتقاطع كل عمل فيه شواذ شوفوا حيتعبون الناس، لانه الشذوذ انا اقول لك كيف الناس كيف صار الشذوذ يدخل على الاعمال. نسوي اكثر من عمل عاديه، الاعمال اللي تضرب نحط فيها شذوذ، دراستس ضربت حط فيها شذوذ، ايش فيه لكاس دي بابيل ضرب حط فيه شذوذ، حط فيه شذوذ فاهم؟ لاحظتها تصير كثير، حتى دوكينج ديد ايوه حط فيه شذوذ، جيم اوف ثرونز ما يحتاج يعني كل شيء فيه قبل ما يضرب حتى حط فيه خصم الشذوذ يمكن حط فيه كل شيء فهذا اللي ملاحظه، هذا اللي ملاحظه انه اي عمل حينجح من الان وصاعدا حيكون فيه شذوذ. فلو تبي تقاطع الشذوذ يعني تبي تقاطع الاعمال اللي فيها شذوذ تماما ما اشوفه حل. انا ما شخصيا ما اشوفه حل. عارف الحين في ناس بيقول انا ما اشوف حل لانه من الان وصاعدا خلاص كل الاعمال كل الالعاب كل الافلام كل المسلسلات حيكون فيها حاجه اسمها شذوذ. لا ايوه لازم تشوفها، وانك تقاطع لعبه واحده بس ما هو حل بالنسبه لي. هذا اللي بقوله يعني بس لا تطبل زي ما الناس. والله تشوف عليك منصف كمان. ايش هو ما سمعت؟ طبيل مثلا نزل طبيل حكم مزعج 11/10 يعطي سوقه حكم قاعد يطبل اللعبه من اول ما طلع شيء اسمه، حتى مع كل الاشياء الخاصه كان يقول الناس هو قاعد يطبل لسه يعني ما هو اللي يا شباب خلينا ننتظر اللعبه نشوف كيف يمكن كويسه. قرب المايك شويه. مو هو انه يا شباب انتظروا خلينا نشوف اللعبه هي يمكن كويسه، لا ذا لاست اوف اس افضل لعبه في التاريخ. ايوه والله افضل منكم كلكم و11 من 10 وهو هو هو وصيحوا هو ليش مطبل مره هو مطبل البلاي ستيشن. ايوه خليك في الميدل العب وشوف بين الوضع. هو حكوم حتى لما شفته لما نزل البلاي ستيشن 5 شكله والله حكي على طول سفل ما مدح الجهاز شويه والتسفير في اكس بوكس فاهم اللي والله انا قاعد اتفرج على الجهاز هذا وليك المدربين هم الله يعينهم فاهم هذه عروض زي الناس عز ال الرياكشن حقه كله كان بس يبغى يوريك ان اكس بوكس زبالين وبلاي ستيشن هم احسن. فاقول لك حتى تفتكر مقابله النعيمي كان يقول اذا حكوم ما يراجع العاب مين يستاهل. مين يستاهل حكوم يقول له في المقابله انا ماني مراجع. حكوم ما راجع مين راجع؟ انا ماني مراجع. حكوم ما يراجع مين يراجع غيره يعني؟ ايه ما ادري كيف تقرب انا يا ابوي. لا المشكله انا متاكد انه النامي يعني كان يقول ذا الكلام وما شاف ولا شيء لحكوم ولا مراجعه واحده لحكوم الا لو شاف واحده بس. النامي سوى حركتنا مع ترافي ما يدري ولا شيء. انت ايش انت عندك بلاتينيوم كثير؟ ايه كان في الالعاب شكلي. حكوم مفروض يكون اقوى مراجع. لا لا لا لا انتبه لا تصير عنصري تترق على اي واحد يترق على البحرينيين عنصري. ما ايش بيقول تراجع بحرينيه اصلا؟ لا اقوى كذا قلتها مديتها شويه. لا اقوى قصدي كذا بس. هم زي كذا اذا انتقدتوا كيف اخرج كيف كيف كيف احول الموضوع اني اخليه شخصي مو نقد فاهم؟ انتقدتوا يزعل هو قال له بكاء. خليتات صحيتك تنزل وبعدين نتفاهم تشوف ايش يصير وقتها. متحمس جدا لردة الفعل نوعا ما. تبكي صحيتك تبكي فيها رسالة تبكي و لسه ترى في على فكرة ترى انتات صحيتك هذه فيها تقريبا سكتشين حرق هذه لا ما حرق يشتر امه في واحد سكتشين. صورته في واحد للآن ما صورته ويعني ما نمتكد لا ايه ما انت متاكد تصور ولا لا؟ ايه ماني متاكد يمكن النكته ما تنفهم ولا حاجه زي كذا الرساله ما تنفهم وريني شوف إيه يمكن إيه اشوف بس والله العظيم رهيب إيه. انا مره راضي عنه انا شفت ترى نصه يعني هو الراي ابو ادري كم دقيقه يطبطب عشان الفيوز عموما يا جماعه الخير اتمنى استمتعتوا في هذا البودكاست ما ادري ايش اواجه صعوبه في الانهاء عشان كذا شباب ايوه انا بدي اشي يصير رسمي في النهاية يا شباب ايه اذا عجبكم البودكاست هيد ذا لايك بوتن ونصور رحم امك قصة الشت اللي قلتونه الله يخليك محمد اطلع دفتر راسك ايش قاعد تقول غبي ذا لا لا اقول لك انا هاي كيف انا ما اسمع شيء انا ما اسمع غبي ذا ما اعرف وانا اطلعوه من البودكاست انا اقول لك انا البودكاست كيف في واحد حش على رضاعتي لا تحش عليها هذه تعبيها مره واحده في اليوم تشربها كامله وخلاص وخفضل البلاستيك فننهي بشربة مويه ونقول ستي هايدريتد لا لا لا ستي ستي هايدريتد ستي هايدريتد يلا درينك مور واتر تسوي كذا اه يا حلوه قفل قفل يا غبي يا سلام يا شباب قلني اشرب